ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ هنا أنا عايزك تكون دقيق قوي وانت بتقولي ومن أظلم، شوف، لأنك هتقولنا كلها غلط، وكل ده علشان الكلمة دي فيها الضعف. ما نقولش ومن شوف ومن غلط. الواو والميم والنون مرققين، والهمزة مرققة، الضاء هي المفخمة، اللام مرققة، الميم مرققة. إنما علشان الضاء قلت لي إيه؟ ومن ومن أظلم، إنما هي ومن أظلم لم، شوف ومن أظلم ممن. الميم الأولى مقصورة، الميم الثانية عليها الشدة، شدة وفتحة، إذا تغن لأنها اتنين ميم. وبعدين عندي غنة بتاعت النون الساكنة اللي بعدها ميم كمان لأنها إدغام، النون بتخش في الميم دي، شوف كم غنة عندك. إذا اسمع بقى، ممن منع، واخد بالك؟ ممن منع مساجد. اذا وقفت طبعا تنطلق للايه؟ الدال، لان احنا خدناه. انما هنوصل ولازم نوصل، واخد بالك؟ فالدال دي هتفخم منك غصب عنك. ليه؟ عشان جنبها لفظ الجلاله، هتقول لي ايه؟ مساجد الله، ضا ضا، هتتحول الى ضا، هتتحول الى ضاء. شوف، ممن منع مساجد ده الله، هرقق قوي الدم وفخم قوي نظر الجلاله. ان يذكر، هنا نون وبعدها ياء، والياء من حروف الادغام، اذا النون هتخش في الياء، وكان الياء به مشدده. ان يذكر، هنا الكاف، الكاف انت قلت لي ان يذكر ليه؟ الذال طلعت منك مفخمه، والكاف كمان طلعت منك مفخمه، ليه كده؟ عملت ليه كده؟ وده خطا. ليه؟ قلت لي ان يذكر قا، هو يا راجل في كاف في القران اسمها قا؟ مش الكاف انت عارف كا؟ وكفى بالله حسيبا. اذا هنقول ايه؟ ان يذكر، شوف، أن يذكر، وبعدين الراء هي المفخمة، واخد بالك؟ أن يذكر راء، الراء بقى مفتوحة مفخمة، أن يذكر فيها اسمه. طبعا احنا خدنا الألف دي بتلغى، شوف فيها اسمه، إنما إذا وقفت على الألف دي أو على هذه الكلمة تقول إيه؟ فيها. ليه؟ لأن الألف ساكنة والسين ساكنة، وما دام ساكن جنبي ساكن بتخلص من الساكن الأولاني، فبلغيه من النطق، أقول فيها اسمه. إنما إذا وقفت أقول إيه؟ فيها، فيها اسمه. عندي بعد اله واو صغيرة بتاعت هاء الضمير، فيها اسمه، عندي واو اهي علشان امد الحرف اللي معايا ده حركتين، وانت عارف الحركه بمقدار واحد اتنين، هقول فيها اسمه وسعى. انما هقف اقول فيها اسمه من غير مد، وسعى كلها مرققه، في الحرف مرقق اهو، ما قلش خرابيه، خرابيه لا، ما انت عارف ان القاف في القران المفتوحه قا، ها خروب، انا قلت لك قا، ها فنقول ايه؟ قراء بها، الب مرققه مع الهاء مرققه. اذا وصلت عندك فوق الالف بتاعت خرابها شرط عريضه، عشان بيقول لك بعد المد ده في همزه، يبقى كل مد بعده همزه امده أربع حركات على القراءة بتاعتنا أو على كتابة المصحف ده. شوف خراج هؤلاء، إنما زوئف مفيش مد. ليه؟ ما هو ده اسم المد المنفصل وانت خدت المدود. خرابها اولئك، عندك الواو بتاع اولئك مكتوب الهمزة او الالف على الهمزة اهي، وبعدها واو، الواو عليها الدوران خمسة مدورة. كل ما تلاقي حرف عليه دوران ما تنطقوش، يلغى في النطق، يكتب ولا ينطق، وبيسمها حروف علة. كم حرف من حروف العلة دول في القرآن؟ ثلاثة، الواو والياء والألف. فإذا لقيت حرف عليه خمسة الغيه من النطق. اشبك الهمزة مع اللام على طول، أولئك، ومدني اللام به أربع حركات. ليه؟ ما احنا بنقول المد اللي بعديه همزة، لكن ده مد متصل. يعني ايه متصل؟ المد والهمزة بكلمة واحدة. يبقى انا حمد ده عند الوقف وعند الوصف اربع حركات. اولئك ما كان، المدود قد بعض، ما كان لهم رأى الله. واعرف ان كل ميم في القرآن ما دام عليها سكون ما تقولنهاش لهم، واخد بالك؟ ما تقول مش تقول لهم، لا، لهم. أن يدخلوه، نون برضو بعدها ياء، والياء من حروف الإدغام. إذا هنا بغن الياء عندي مفتوحة بس، إنما الإدغام بيخلي الحرف مشدد كأنه مشدد. شوف، أن يدخلوه، يدخلوها الدالة هي اللي خدناه هنطلطل، ها، يدخلوها. وبرضو اذا وصلنا المادة اهو وبعده همزة، ان يدخلوها الا مرققه خائفين، مد برضو متصل، برضو حمد اربع حركات. ما عشان تعرف ان القرآن سهل، ادي المد وبعدين الهمزه، ما اقولش خائفين، وكمان ما اقولش كائفين. ك لا، القاف في القران ما دام مفتوحه قاف، وانا قلت لك يا خبر ابيض، ما تقولش يا خبر ابيض، مش ممكن. لهم رقاء لله في الدنيا، الياء لغت، ما انت عارف لانها ساكنه. يعني ايه ساكنه؟ الحرف اللي بدون تشكيل بيسموه حرف ساكن، والحرف اللي عليه سكون برضو بيسموه حرف ساكن. فدي بدون تشكيل، وبعدها اللام، اللام ساكنة. شوف في الدنيا، هتقول لي انت كمان ما قلتش اللام بتاعت الدنيا، هقول لك دي لها حكم هناخده، اللي هي الدنيا. انما عند القراءه نقول ايه؟ الدنيا. اللام دي هناخد حكمها في شريط اخر ان شاء الله. خز الخاء مكسوره، الخاء المفتوحه احنا قلنا طاء، عارف المكسوره تبقى اكيد. الخاء المكسوره في ان اخي او كي، خز، واخد بالك؟ خزي وله، عندي التنوين الضمتين وبعد واو، واو من حروف الادغام، وكأن الواو برضو مشددة. خزي ولهم، وما تنساش الغنة ولهم. بيقول لك بقى اذا جت ميم بعد فيه حاضر انها تخفى منك، لازم تظهر. واحنا كنا بنقول ان الميم اللي عليها سكون لازم تظهر ونظهرها، فبيقول لك بس ممكن او تخفى منك الميم اللي بعدها فيه، وتقول لي ايه؟ ولهم في الاول غلط، تقول لي ولهم في الاخره، في الاخره برضو الف اللي بعدها ياء اهي بنلغي الياء دي برضو علشان اللام ساكنه. هنقول في الاخره. في الاخره ايه بقى؟ عذاب. اذا وقفت حقلت عليها ضمتين لكن حقلت، شوف وسكنها عذاب. طيب عذاب ايه بقى؟ عظيم، مش كده؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. غلط، ما عامل لك ايه ده؟ انت لسه قايل لي عذاب، انت لسه قايل دلوقتي اني عذاب وتيجي تقول لي عظيم. يا راجل يا راجل خد بالك من القرآن، اذا كنت عاوز تخاطب ربنا امال ايه؟ تقول لي عذاب وبعدين تقول لي عظيم، تيجي ازاي؟ ما هي العين دي زي العين دي، دي عليها فتحة ودي عليها فتحة، إذا بقى أمال قلنا عظيم عشان الضاء، الضاء هنا مفخمة. هتقول لي عذاب عظيم ولله. لفظ الجلالة هنا مرقة لأن اللام مكسورة ولله، لكن أوصل هتقول لي إيه بقى؟ لله المشرق، المش ازاي المشي؟ طب لما تيجي تقول لي المشي رياضة، تقول لي ايه؟ المشي ولا المشي؟ المشي رياضة. هنا برضو المشي رقة. ايه اللي عمل تيجي؟ برضو القاف مفخمة. ادي كل حرف حقه في القرآن، ولله المشرق، وبرضو ما تقولش والمغرب، لان من ما ها الميم ما والماء ها والمغرب. وحنقف عن المغرب طبعا، حنقلقل الباب. فأينما كلها مرقبة. تولوا برضو كلها مرقبة. فثم إذا وإذا، وده مش وقت، بس ده وقت تعليمي او اضطراري، جات لك ضغوطه، جات لك اي حاجه، ها عايز تقف عايز تعلم. كل مين في القران ما دام عليها الشده هي عباره عن اتنين مين. اذا ايه؟ اذا وقفت عليها لازم اغنها عشان تطلع اتنين مين، انما ما اقولش فتم وجه الله، او اعرف اقول فتم، لا اقول فتم. وإذا وصلت برضه هقولها، هقول فتم وجه الله. وجه الجيم تتلنى عليها السكون أقلقلها وانت خدت الحكم. وجه الله ما دام اله مضمومة بنفخم لفظ الجلالة. وجه الله، إن الله غم، إن الله، إن طب حتى شوف النشاز اللي فيها. ما بقول لك كل همزة في القرآن مرققة وكل نون في القرآن مرققة. قل لي إن لي إن الله، إن الله هو لفظ الجلالة المفخم، ولذلك إذا وقفت عليها هتقول إيه؟ إن، شوف مرققة إزاي؟ إن، إنما هنوصل بقى هنرققها ونفخم لفظ الجلالة. إن الله كله التي تخص لفظ الجلالة المفتوحة لازم ترققها. إن الله، شوف لازم نرقق الهاء بتاعت لفظ الجلالة. إن الله واسع، ما نقولش واسع واسع، لا واسع. وإذا وقفت على كلمة واسع وده مش وقف، إنما برضو هنسكن، هي ضمتين لكن هنسكن ونحط سكون. واسع عليم. الضمتين بقى اللي بعدها عين يبقى ايه؟ العلم من حروف الاظهار. اذا ما قلنش اقول واسع عليم، وشوف عليم دي اللي فوقها قلت ايه؟ عظيم. عظيم. هنا قلت عليم. ليه؟ هذه الكلمة كلها مرققة. وقال في الوجه الثاني في الشريط الاولاني قلنا ايه برضه؟ ما نقولش وا، قلنا وا. وقال ها؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. الواو هنا لغناها عند الوصل. ليه ما هي ساكنة برضه؟ واخد بالك؟ والتاء ساكنة. وقالوا اتخذ، لكن تثبت الواو اذا وقفنا نقول وقالوا، واذا وصلنا ما عنديش نسقطها. وقالوا اتخذ الله، ما قلتش بقى وقالوا الطاء اتخذ الطاء، لا التاء. اقول لك اتاخر شوي، مش اتاخر شوي، اته تاء في القرآن. وقالوا التاء، الخاء هي المفخمة. وقالوا التاء خاء ذا ورقاء للذات. وقالوا اتخذ الله، خد بالك من الدال احسن تطلع معك ظه، لانها بعدها لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة مفخم. فممكن تقول لي وقالوا اتخذ الله ظل ظا ظا، لا لا لا لا لا، الدال دي رؤياء، الدال خلاف الظه ظا ذا. شوف دي ذا، انما الثانية ظا ظالم. شوف بالك، انما الذال دي رؤياء ذا ذلولة. واخد بالك؟ فما نقولش بقى وقالوا اتخذ، لا وقالوا اتخذ الله. ما دام الذال هنا مفتوحة يبقى لفظ الجلالة مفخم، لو الحرف مكسور يبقى انرقق لفظ الجلالة. هنا الذال مفتوحة فلفظ الجلالة لازم نفخمه. وقالوا اتخذ الله ولدا. ولدا كلها مرققة. فوق ولدا ميم. ليه؟ ده وقف لازم، علشان إذا وصلت تقول إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يبقى الولد هو اللي سبحانه. لا، ده ولد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فمش سبحانه أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سبحانه. فيبقى هنا الوقف لازم، ما توصلش وقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. سبحانه رقق السين قوي، احسن تطلع معاك صاد، تقول صو سبحانه، لا سو سبحانه. رقق الب جت لنا اللي احنا بنقلقلها اللي خدناها في الدرس دي، سبحانه. بل لا اهي، بل وبعدها لام له. إذا وقفت على الكلمة الأولى أو الحرف الأول ده أقول بل، وإذا بدأت أقول إيه؟ له ما في السماوات. وإذا مش ابتدى ده لازم الكلمة دي معادية، لكن دي لها حكم، هناخد اللامات فيما بعد عشان نعرف حكم اللام. لكن إذا وصلنا تجي اللام دي ساكنة، بنشبكها مع اللام التانية بتدغم، بتبقى لام واحدة، نقول بل له، بل له، بل له ما في السماوات. برضو الياء جت لنا لأن اللام بتاعت السماوات ساكنة، يبقى بلغ الياء دي، أقول ما في السماوات، إنما تثبت الياء إذا وقفت، أقول ما في، وده مش وقت. ما في السماوات والأرض. خد بالك، أنا قلت لك قبل كده كل أراضي القرآن، ما دام أقول والأرض، الهمزة لازم أرققها، أقول وال، أقول والآ، اللام رققها والهمزة رققها، وفخم الراء الضم والأرض. شوف ما قلش والأرض، أحسن الواو تطلع غلط واللام تطلع غلط والهمزة تطلع غلط، تقول وال لا والأرض. كل ضمتين، لكن بعد الضمتين ايه؟ لام. واللام من حروف الإدغام، لكن بنغن عند اللام لا، لا اللام ولا الراء نغنه، هنقول كل له. شوف ما اقولش كل له، لا اقول كل له. العلماء بيسموها ايه؟ ادغام كامل بدون غنة، هندغم لكن ما نغنش. كل له قانتون، النون اكسرها وبين انها مكسورة والقاف من اعلى حروف التفخيم. بديع سبحانه وتعالى، كل الكلمة مرققة. بديع السماوات، السماوات كلها برضو مرققة، وعندي فوق السين ألف وفوق الواو ألف كاملة علشان نقول السماوات. تكتب هكذا، يكتب القرآن كما يكتب هكذا بدون مدود، وترسم عليها ألف صغيرة، ما تكتبش السماوات لا كده، وتقرأ بالمدود. بديع السماوات والأرض، واحنا خدنا الأرض. وإذا كلها مرققة. أنا بقول لك طلع لسانك في إيه؟ في الدال وفي الظاء وفي الثاء، وعلشان ما تنساش، وانا قلت لك يمكن في شريط سابق قبل كده، الثلاث حروف دول ها بيكونوا كلمة ايه؟ ظلم ثعبان ذبابة. ظ ظلم الظ، ثعبان الثاء بطلع فيها لساني، ذبابة برضو بطلع فيها لساني. هي دي حروف القرآن اللي بنطلع فيها لساني، واخد بالك؟ واذا مرقق. قضى، القاف والضاد مفخمين، والمد كمان، ما هو اللي جاور سعيد بقى بيسعد بقى قضى. شوف انما ما قلش امر، شوف امر تنفع امر دي امر، لا امر. رقى الهمزه ورقى الميم، هنقول امر ها، وما تقفش مثلا تقول وإذا قضى أمرا. فإنما كل نون أنا قلت لك لازم تغن ما دام عليها الشدة، فإنما يقول، يقول لرأى الياء، يقول له إذا وقفت، كن إذا وقفت برضه. طب وحوصل؟ لا، النون دي ساكنة وبعدها فيه، والفيه من حروف الإخفاء. كن فيكون. وقال الذين، طبعا خدناه، لا يعلمون كلها مرققة. لولا كله الكلمة مرققة. يكلمنا برضو مرققة. لولا يكلمنا الله، الله ما هو برضو في ألف، يكلمنا عند الألف ايه؟ ما انا قلت لك ما دام بدون تشكيل تبقى ساكنه، ولفظ الجلاله اللام ساكنه، يبقى بلغي الالف الاولى دي واقول لولا يكلمنا الله، يبقى بلغي. لكن خد بالك النون برضو اوعى تفخم منك وتقول لولا يكلمنا الله، كلمنا الله، لا يكلمنا الله. او تاتينا كلها مرققة، لكن فوق النون الفتحة والشبطة عريضة لعلامة المد، علشان بعد المد همزة. أو تأتينا آية، آية مرققة كذلك، طلع لسانك في الإذان. قال الذين، كذلك قال رأى إمام الذين مرققة من قبلهم نون بعدها قاف والقاف من حروف الايه الاخفاء هنا هنغن وعندك البيت بتاعت القلقلة من قبلهم مثل عندي ميم ساكنة وميم متحركة يعني عليها فتحة او شدة او كسرة ها فدي بتضغم في دي قبلهم مثل قولهم مثل طلع طبعا لسانك فيها قولهم ما فيهاش مشكلة علشان القاف مفتوحة اهي وعندك الميم برضو الوقف اللازم لازم تقف هنا عندك رسم لك ميم تشابهت قلوبهم قد قنقر الدال بينا النون لازم تغنها الآيات خد بالك الآلف نغناها بينا الآيات برضو ساكنة برضو لم ساكنة لقوم يوقنون عاوزين بقى نقرأ اللي خدناه وتركز معايا وتقرأ بعينك وبلسانك وبخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم وإلى لقاء قريب مع حكم آخر من أحكام التلاوة والسلام عليكم ورحمة الله.